بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف الحديث 97 مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه مسلم. حديث كي درسي أنه حكب الأبناء حديث كا تضبية سغاشا يتضبى درسي أنه حكب الأبناء حديث كا سغاشا يتضبى حديث كاس وحال قوري أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك وخادمك النبي عليه الصلاة والسلام أي حديث كاس اللي قوري أنس وحويري قال أنس وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله عليه الصلاة والسلام أي وحويري ثلاث سدح لا يغل مخيانه سدح الرموت عليهن سدح ذاسي قلب مسلم قف مسلمة قلب جيس سدح ذا الرموت مت كمذه مخيانه خيانك ما سمي غلك ما سمي غشك ما سمي سدح ذواكوة إخلاص العمل لله عملك سافي لدي سأل سافي له يا برحتري ديس الله برحتره الله لا برحتره سبحانه وتعالى أحد مخلوقاتك كم ذنا أن للو ذا جنين خلاص العمل لله وكن كوبادوي قلبي يقفك مسلم كا مرنا خيانك ما سمايو إنه إلهي سبحانه وتعالى عمل كيسة ومارتي قلبي عمل كيسة أسا في يلوايو قلبي يسو مرنا خيانكم السمايو ومناصحة ولاة الأمور مد الله بعد وحوي مناصحة ولاة الأمور ذاتك مدحضة ونصيحين تود الله نصيحيه أينا قلب يقفك مسلم كيه ما خيانه خيانكم السمايو تاسنا وخسلة ذي الله بعد وحوي خسلة سدحاد وحويان ولزوم جماعة المسلمين ضدك مسلمين تاع جماعة ذو ذا لازم يدي ذل اللازمه قلبك قفك مسلم كاهي مرنا ما خيانه خداع يا خيانه كما السمايو سدح راس الرموت أيو نبي نو شيغي عليه الصلاة والسلام إنه سنقفك قلبك قفك مسلم كاهي وسنخيانين مركز وحير فإن دعوتهم بريدو ذو الدعادو ذو تحيط من ورائهم ولاة الأمور كا يعني بريدو ذو إلهي الله برياهي تحيط من ورائهم كذا شو ذا أي إمارتي كوب تاويا. رواه مسلم حديث كاس إمام مسلم أي في صحيح كوري سدوك لابن ماجه يترمذين في سننه ما بكسوة صارين وكذلك إمام أحمدنا في مسنده أي حديث كاس كسوة صاري مركا حديث كاس سدح ذا فقراء وكهر لي قرآن أسوة مرني وحديث كوي سقاشنات أيان كسوة مرني نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كاس كوي سقاشناد إمام مسلم إمام أحمد إسوا صارين حديث أبي هريرة بحرق قصوى مرني إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا حديث إسوا صارني إن إلهي عابدان شركنا إذن أصمين وإخلاص العمل لله فقرض هلك حديثك كقهد لي إخلاص العمل لله كان لبعض ولزوم جماعة المسلمين ذا فقرة سدحات أو كدقينا ومد أون ليهي وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا يعني إن وذجرتان وجماعة المسلمين تألازمتان حرق الله وذقبستان ودنان إسخلافين وننكلتقين ولزوم الجماعة لزوم جماعة المسلمين مدى سدحات وحوي وحديث كاس فراء كسوى مرني وأن تناصحوا من والله الله أمركم إن أقول نصح حيسان عد العدي إلهي سبحانه وتعالى ومضحي ذنك قدقي وأمرك إن أقولي بين أقول نصح حيسان حديث كان وحولي ومناصحة ولاة الأمور مرك حديث كان فراء أنسوى شرحني مسألة ذا سدح ذا الرماض وكهض ليه فراء أنسوى شيخني مرك قلبك قفك مسلم كاهي مرن خيانك ما سمعيه مربح دو مسلم ياهي قلبك سشركك كإلالية وإخلاص العمل لله قلبك قفك مسلم كاهي مرن غل ما أقبل صدح ذا الرموت خيانه يغش يخداع يوحلم ذا مرن ما قلو طلبات مناصحة ذنا تتك أولياء الأمور كاهي مدح ذا وقول نصيحياي غشناكم السمايو خروج على الحكام ناكم السمايو منابرت يميلها مارت محافشة كما عايو حبك مشيغو بل نصيحة سرعة أيقو نصيحية تنسد حال لزوم جماعة المسلمين مسلمين تجماعة ذا أيو لازمة وذا جير كاس خلافكم السمايو تدك مسلمين تو وذا جيرو تفراركم السمايو كتل يحزبي أحزابي وكمدح السمايو جماعة ذا هران وقصوا هذا الني جماعة المسلمين معاني ذا إيلي ذا مركي الأسكس ودردر الله معنى مبالغو أروريا معناها كوباد وحويان إن لي يرى هذا جماعة السياسي قاهي وضد مسلمين ومدح له مدح ذا أسنى أي مسلمين يهين يعني وحوي إن جماعة هذا اللازمه خروج إنا اللغو سمينون واللغو بحن جبهدين إنا اللغو سمينين حتى جائرين هالنغذين جور هالسمين حتى فسق هالنغذين فاسقين هالنغذين مناسحك قوليه جماعة ذو إلا اللازمه معناها سوى اللغو فسرا معناها اللباد علماء ذو كفسران وحويه هذه جماعة ذو سياسي قائرين جرين جماعة ذو أهل علم قائد أهل سنة أها إلا اللازمه وأنا لقبحن جماعة السياسية هي وحل وقبحة جماعة السياسية خروج كل وقبحة حمل الصيف على المسلمين مسلمين تقعد يعني السيف أنت أقعد تلدررته تورد مسلمين تقعد مارت كجب هذي سو والله وقبحة إن أيها قال يسي سعود لي قود بني ستو والله وقبحة تنة جماعة أن وجماعة أهل الحق أهنا حديث الجماعة أجرين لبا شيء أنبا اللوغة بحا ردوا اللوغة بحا وقال لي معه قفك هدو مسلمين دينك كلابتو وكبحي حق الله اللوغة بحا ابتداع بدعو لي يمين هل حقي جماعة ذو وكبحايا مركا لبا ذا النوع متك يدون تبحا نقوته إلا لازمه أيالا قمار مانا ولذلك ابن قيم الجوزية شارح أنه شيخ وحكسه قورينيا هذا الآدق مبذن وحوليه مركو حديث كشرحيه لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة بوليه ما حنباره قلبك يعني ما رتكو ما باقي النقضه قلبك قفك مسلم كا غلك ما باقي النقضه حقدي يا ما رتي غش يوح لميذي خيانه قلبك مسلم كا ما باقي النقضه ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة صدح ذان الرماد مركل جوجنا غل ما بقى ذيك رام ما حن بارك رام حوليه وحويه قلبي وحيسفين إذا غل صدح ذان يكسف إسا صدح ذان الرماد غل يغشك خيانة أي قلبي يكسف إسا وتنقيه وينظيف إسا وتخرجه منه غل جن ويكسر تقلبي وصدح ذان الرماد مركو إخلاص العمل لله أولي ما ده مناصحة ولاة الأمور لي مادو لزوم جماعة المسلمين ملكو لي مادو قلبي جيسو صافبه ونغضاء وكوانا قلبي جيس كسفين ونظيفين wax ku baaqin noqonayo ma jiro maxay la fa in qalba yagullu ala shirk a'dama ghillin wuxuu leeyahay macna ficilka ghalla yagullu ba ka dhigeyna ghalla yagullu silaasalo marka waxa way fa in qalba wuxuu yiri qalbiga yagullu ala shirk shirk markuu ku sugan yahay qalbigu khiyano samaya a'dama ghillin samaya وكذلك يغل على الغش خيانتنا مركي جرتو وحوي أسجن غلقه السمية خيانة السمية وعلى خروجه عن جماعة المسلمين مسلمين تجمع عدد مركو كبحنا بالبدع والضلال وكبحنا غلقه سو قلبه السمية ويا لكن مركي سد حلاس وكم رية وإخلاص العمل لله السمية مناصحة ولاة الأمور ولي ما ذو نصح أويا نازح أويا جماعة المسلمين أو لازمه قلبه صافب ونقونا يا بولي فهذه ثلاثة تملأه غلا ودغلا ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومطبعة السنة سو مجد هذا القصد وحوليه سد حذان الرماض والدنب ووامحي شرك جينو قلبه وحكو قاضه وشرك قلبه يقلو خيانة دي أو مناصحة بدل كذي أهيد ماش قلنا سيحين لا غش أو كسا ما يمضح دي خروج أو جماعة المسلمين كسا ما يأسوا بدعاء الضلال وطأو كسا ما يأ وحي قلبي كبو حسا غل إي فساد كبو حسا بولي حقدي إي مارتي خيانة إي غش إي فساد دغل كوا فساد هو أي كبو حين يسابون فساد كبو حسا داودي سمركو محيطها هدي سدح ذا قلبي أو قلو محو قلبي كدوبا تيبو نوشي ودواء هذا الغل حقدقا اي غشك اي خيانة داس دوديسو وحاوية اي واستخراج اخلاطه وحا كدب يعني مارت كقصمي كساردي سلاذي كسار قلبي وسدح ذان الرموت تجريد الاخلاص اخلاص العمل لله انو لي ماذا اله ابرح ترو والنصح نصاحة انو لي ماذا او مرح دي دفك مسلمين تا او ناصح النغضو ومتابعة السنة هذا لا يدقي ما بدون سنة أول الرعو انت تاسو قلبي وكبك سودا مرك الشيخ قبصده وحويري فمن أخلص أعماله كلها لله عد كستؤو قف كستؤو عماشي سإلهي أبرح ترى سبحانه وتعالى ونصح في أموره كلها لعباد الله أرميه سؤال ندتك أدومان إلهي أنصحي نصحك لي مادو ولزم الجماعة بالإتلاف جماعة جماعة المسلمين اللازمه بالإتلاف إنه يعني مارت استعائل يسكدمي يسكدون مان أو مارت جماعة كل لازمه كم النقضه لازمه بالإتلاف وعدم الاختلاف خلاف نأوصل لإيمان صار قلبه صافيا نقيا قلبه سوح نقري متصافيا أو نقئه صافي أو طهرسا صار لله وليا إلهي بولي من أولياء الله بكم النقضه مركا الله أولي ليس بكم النقضه ومن كان بخلاف ذلك وح قفك أرنت خلاف سن وهذا كي ابن قيم بوصيف السرية حديث كفسري ومثلا ومن وحوير ومن كان بخلاف ذلك ومحوج إذا إخلاص عمل كيس إله وما برحتر نصيحنا أضوم إله ومن نصيحين جماعة المسلمين وكل قيبي يعني مارت اختلاف يليمت لما إيمان اللزوم كلما إيمان مركز وكله وحوليه امتلأ قلبه من كل آفة وشر قلب جيس وحكبه حسامي آفكست إيا شركست كل جيد بقلب جيس كبه حسامي مركا النبي عليه الصلاة والسلام حديث تيسة وحاكو عد إلهينا سبحانه وتعالى إن عمل كاس لو برحتره وآنا شركي يوداكس الله سمين إن سنة للازمية جماعة المسلمين وآنا خروج لقصمين لقبحين مناصحة إن لسمية أولاة الأمور كا حتى فجرها النقضين إن له نصيحة حتى جائرين هالنقضين محايي لي ننك مدحظة النبي عليه الصلاة والسلام وحو مدحظة مسلمين ته وحو اللازمي شرع ذنا اللازمي سي السمع والطاعة وحليل هذا نقول لازمي وحي نصوص التلمام يساوى وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك حول هذا بحقاته نبرك أغن حق راح ضدونه وحوهي تلزم جماعة المسلمين مرنك ما بحيس دوية الحديث 97 حديث كي تضبية سقع شناد مروين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك بالغ وريي الله كراد النقض قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أيه وحو يري ثلاث سدح لا يغل مخيانه عليهن سدح راسي قلب مسلم مسلم قلبه خيانكم السمي سدح دواكو كن كوبات إخلاص العمل لله عمل برحتر ديسو الله لو برحتره كاللبادنا ومناصحة ولاة الأمور تدك مدحظة أهي إلهي ولاة الأمور وكدقي يعني إن لو نصحي هدو مدحوين يهي هدو قبل هايستو هدو مارتي يعني عساكري أسكرتي أو مدحو يهي هدي مكتب يحفيسو هايستو هدو وزارة هايستو وحو هايو إن لقو أطيع عوال ربا هدو سنمعسي إلهي كفرين إنتو معسي كفرين إن أطيع عوال ربا لكن هدو معسي كفره لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقو أطيع ماي كسد حادنا ولزوم جماعة المسلمين مسلمين تجماعة ذو لازمي دي دي مرنا لقب حينو تكتل إيو تجم... تحزبات إيو فرق فرق إيو كح كح إنا مسلمين تلو قيبنين أولا لازم جماعة ذا صدي جماعة سياسية تاي هذي جماعة ذي أهل حق تهينا إلا لازمه إيال ربا وحقي أنا لقب حين فإن دعوتهم بريضو ذو تحيط ويكوبي من ورائهم قلاش وذي كوبي سمرك أولا صحيح أدو حيسد مرعضة dadkum wuliya umurka markii loo duceeyo ducadaasi waxay koobaysaa gadaashooda wax way hagaagayaan fa ida salahu salaha albilad wal ibad haday madaxdu hagaagtana adoomada iyo biladu waa hagaagayaan weeyaan rawahu muslimun ma muslim ba wariye ibn majah imam ahmad tirmidhi inta baa soo saaray hadith 98 hadith kis deed ya sagashanaad an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة متفق عليه حديث كي سداد يسقاشنات مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب أي اللي قوري له كراد النقلي قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري عليه الصلاة والسلام إنما الناس ضدك كالإبل المئة بقول جيلة جيل بقولة أو كلامي لم يديهن بقول كاس جيله لا تكاد أذن سجينين تجد إن تشوفيها بقول كجيلة دحذوذة راحلة من الرتاء صالح للركوب والحملة وأنت أصوبته إن الرتاء مل كره أنا أصوبين أذن هلين ويا يعني بقول جيلة ومد لرران كراهي أين كجرين أي دتك لم يديهين بولي متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم بخاري ومسلم باسو صاري وكذلك وحوي إمام الترمذي ابن ماجه إمام أحمد انتبوا إيسو صاري ويان مركا هذا كالإبل المئة يليري لكن وحال رواية أو مثلا أورنا أيه إمام مسلم في فضائل الصحابة أكورنا أيه وحولي الناس كإبل مئة الناس بولي ماشوا إنما الناس كير الناس بولي كالإبل المئة ماشوا عرف لان تقوية لنا كإبل مئة ورسكو إضافينا لا تجد فيها راحلة معنى هذا مركة شيخ مركو حديث كان كور رمي وحولي هاي حديث كان لبقى الرموت بكل منها يا. خبر صادقة ورميت شيء لو ورمي وطبقة ورنقة إيو إرشاد النافع هنونين واحترته قفك اللغو هنونيو واح واحتره دنتي ساعه اللغو هنونيو اللي تساع لبدا الرماد بكل منها خبر كالنافع صادقة هواكي حيال النبي قال النبي وركي رنبوها عليه الصلاة والسلام وحولي فإنه صلى الله عليه وسلم النبي قال عليه الصلاة والسلام أخبر وحو شيقي أن النقص شامل لأكثر الناس تتكبذن كودا نسقان هنا كلان ستو ناقص إنوية تتكبذن كيس وصلنا ما يسترنين وأن الكامل أو مقارب الكمال كان كامل كأه أو مقارب الكمال أما كمال كأدو وأن الكامل متك ما يسترن أما أو مقارب الكمال أدو هذه لما يسترك أدو هذه فيهم قليل وضدك لحده وضعه ويريهم وحتى ما يستنى ضدك وكويريهم كاسو الكريم للمئة حوالا ملكا بقول قيلة لذا وحوالا فربضان بها استاسوما ملكا بقول كي هالات هدي آدم عضو inaad meel aado oo safar aado gaadiid kalena aadan haysan oo mid ararta aad ka weydo weydinimo ay weydiin yaani taag darri kale haysto cudur hayo waxyaalo far badan ku jiro yaraan ay yiriin iyo wax lamida haddaan heli kareenin wax aad raran karto oo adiga rukuub ka dhigan karto oo dhahaban wa iyaban aad adeegsato ay ku jirin wuxuu geelas ku taray wuxuu geelas ku taray lama arko bani aadam kuna akthar koodu sidaasay lamid yihiin ayuu leeyahay markaas wuxuu yiri fa idha aradta an tantakhiba minhum man yasluhu lit-ta'limi aw al-fatwa aw al-imamati aw al-wilayat al-kibari aw al-sighari aw al-wadha'if al-muhimma lam takad tajid man yaqumu bi tilka al-wadhifati qiyaman saliha wa hadha huwa al-waqi' xuleeya sheekhu hadaa doonto buu yiri inaad doorato dadki mid kamid ah oo u suubado tacliin midaad wax bartaa rabta oo tacliinta inaad barta adoonayso amase yaani waxaad rabta mid fatwa u suubado inaad tiyaariso inuu fatwado ama inuu imaam noqdo oo dadkii ama madaxdi imaamnimadii madaxnimadii kor ha noqdo ama imaam masjid ha noqdo salaata tujiyo ama wilaayadka waaweyn kuwooda waaweyn madaxda maarta imaaraadka iyo manaasibta kuwooda waaweyn ee kuwooda yaryar lam takad tajidu ma helaysid mana sigaysid inaad hesho man yaquumu bitilka alwadiifati qiyaaman saalixa hadaa weydo cid u istaagto waana waaqicu yari taasoo kale maxaa yeele sababtu waxa weye fa ina alinsaana daluumun jahuul bani aadamku waa daalim waana jaahil markaasuu yiri wadulmu waaljahlu sababun linaqaa'isi dulmiga oo qofku naftiisa dulmiyo kheyrkii uu dulmiyo yaa waxa weeye ilaahay dulmi uu ka galo oo shirki la yimaado waa sababna naqsi waxyaalaha nusqaanta keenay ka mid tahay jahliguna sidoo kale yacni nin jaahil waxba ma qaban karo waxaasoo dhan uma istaagi karo waa sababna naqsi wey marka sidaa darteed dulmiga iyo jahligaas oo min asbaabi naqsi ka mid ah ayaa waxay tahay maanicatun min alkamaali waaltakmiil inuu qofku dhammaystirmo waxa u diiday ayada buu marka warka uu nabigu sheegay innama annaasu kalibil mi'ati laa tajidu laa takaadu tajidu fiha raaxila adan helaynin laa takaadu tajidu fiha raaxila yacni raaxil wax la rarto mid la rarto adan ka helayn dadki intaa tiradi ka bateen mid maanta wax ku tari karana kuma jiro saasoo kale yacni khabarka saadiqa wasuu nabigu u sheegay calayhi salaatu aktharu naas saasay u badan yihiin irshaadka naafica marka waa maxay oo meesha ku jiro sheegay irshaadka waxa weeye waa hanuuninta wax tarta oo xadiidka uu nagu hanuuninayo waxa uu leeyahay sheekhu fa ina madmuuna hada alkhabara hadalkan warka xadiidkan waxa uu kulminayo irshaadun minhu sala allahu calayhi wasalam nebiga hanuunin oo dadka hanuuninayo ilaa an yanbagi limajmuuci lummati an yascu wuxuu dadka ku hanuuninayaa dadka dhammaantiis yacni mucdamkoodu inay camal falaan oo ay shaqeeyaan waijtahiduu inay ku dadaalaan fii ta'hiili alrijaali alladiina yaslixuuna lilqiyaam bilmuhimaati waalumuuri alkuliyati alcaamati alnafci yacnii inay ku dadaalaan oo ay u istaagaan oo u shaqeeyaan sidii dad rag loo diyaarin lahaa manaasibtaas iyo muhimaadka u istaago ama sidii loo heli lahaa in la diyaariyo see ku imaanaysaa waa inuu dadka tacliim la siiyo soo ma dad ummadan racyadan kala maamulo oo madax ah kafaa'a leh shajaaca leh maaragtay dadka cadli u sameeyo diyaarina u baahan tahay waxa waa cilmigii qofku jahliga laga saaro oo cilmigii sharciga la baro runtii la baro amaanadii la baro yacni maaragtay wax walba la baro khayrka lagu hanuuniyo ku imaanaysa jihaadka waxay u baahan tahay dad loo diyaariyo oo icdaad loo sameeyo oo marka ugu horeyso qofka ma jihaadi karo jihaad fi sabiilillah ma geli karo qofaan naf iyo sheedaan marka hore ka adkaanin naf iyo sheedaan qofaana ka adkaanin jihaad ma geli karo waa inuu naftii sheedaanka marka hore ka adkaada marka kabacdi uu jihaad jihaadul acdaa uu istaagi karaa marka dadkaasoo kale diyaarina u baahanta in la diyaariyo u baahanta mashaaishaas arrimaha muhimaadkaas weyn nabigu irshaadka xadiidka ku jira waxa weeye dadku inay ku dadaalaan sidii ummadaas mujtamaca muslimka dad kafaa'a leh awood leh dhinac walba ka dhisan dad culamaa oo dadka qudaad oo dadka kala saaro ايما دادك تجيسو فتوى داد له فتوى دو ما عرفت إن الله هلو حالي راه ذا مرح إن الله هلو وزارات كي ما عرفت كل دوارة داد معمولي كرو إن الله هلو مجالات مختلفة وما داسيو استاكتو إن الله دياري أيو تسيابوني بركاس الحود دليشاني آية دي في سورة التوبة كجرتي أيو دي دليشاني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعني وحوي ما لهلو ذاتك طائفة كمدة كوحة مسلمين تا وعدوا ما كوح له هلو ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم يعني ذاتك كل قال إني جهاد بعضه قال أنا علمي أي برطو دينك أي وضو سي كان إيه كان إسكو كالميان ساسو الشيخ ليه فأمر بالجهاد الله جهاد بوفري وأن يقوم به طائفة كافية قال كفي لنا إنه استفت جهادك وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى علم قال إنه أبا بحضة الرادسة قال كلا إرادية محاسبة وامعة قال أنا جهادك وآذسة قال أنا النبي قول جوك علمك دينك أبرانيا ليعين هؤلاء هؤلاء كواس كوان إني كالمي كوان إني كوان كالمي وهؤلاء هؤلاء كوان كلا أهل العلم قال كو جهد جهاد كجرين أكالميا وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر بها يعني فريد أو فري الله مدحتني ماذا إيو مارتي قفك أو مدح نقضاه وأمر بها هو وشيء أمر إذا الله أمره وبما لا يتم إلا به من الشروط والمكملات مرحدي مدح لأمري وإن ذاتك إني مدح يشان أي ماركتي جهاد أي علمي وإستاقان مرها ديب ولاية بالله أمري وحوى وحي أو كتها من قناينا والله أمري يدنا وكنا مستر مشروطها وأمره جهاد كحو أباني إعداد روحي إعداد مادي أباني لبضب أباني وكذلك علمي نقن إيه كل نقن إيه تربية إيه هول بضن أباني مرك إن لحره والله مارمان ويا بس ألا ذا مرك حديثك لبضع الرماد باكو جرتبو ويري وخبر صادق حال كذبك أو نبي كور رمي عليه الصلاة والسلام إن أكثر الناس لا أبديهن بقول قيلة أو هل رتيو لجرت عن لحين أي ذاتك بدنك سلمي دي وحكجرو إرشاد نافع كجرو ورصاص هنقنينه هل إذن كهرو وحلا قيلة وحلا ررن كروك هل هلو بمعنى إزدياري هو ذات هل إذن كهرو ويا الحديث 98 حديث كي سديد يسقى شنات مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر بالغوري الله كراد نغذين ويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله يا وحيري إنما الناس ضدك كالإبل المئة كالإبل الجيل المئة بقولك أها أي لمده ولا تكاد آذن سجين تجد إنا تشو فيها بقولك الجيل دحذو ذا راحلة من لررت آذن كهل كرين أي لمده متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وكذلك إمام الترمذي بن ماجه إيه إمام أحمد انتبع أي ماذا سؤلهم ويسوس عليهم وين الحديث 99 حديث كي سقال يسقى شناد أقدم بيه كتابك وشيخ أكو ختمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي حديث كي سقال إيه سقاشنات مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك بالقوري الله كراد النغذي قال إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أيا وحوير عليه الصلاة والسلام يأتي وحا إيماني على الناس الدتك وحاكو إيماني زمان وقت باكو إيمان دوني زمن القابض متك قبطه هايستو كدقن القابض متك قبصدي وكدقن على دينه الدين كي سمتك هايستاه كدقني كالقابض على الجمر لحل دبأ لنبل دبأ مدها يوكله أو لم يديه كالقابض مدها يوكله أو لم يديه على الجمر لحل دبأ مدها عنتكوها يوكله أو لم يديه ويا حديث كاس رواه الترمذي إمام الترمذي باوريي أو في سننه كسو صاري حديث كاسنا شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وأو تصحيحيه في سنن الترمذي أيون مارة حديث كاس أو كصحيح يالي وحديث صحيح حويان لفظي إمام الترمذي يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر ساسو لفظي قواها يأتي وحا إيماني على الناس زمان وقت بأو إيماني الصابر ماش القابض وكير هذا الصابر متك الصبر فيهم أيق دحلود على ديني دينك سكو صبراه ولم يديا كالقابض مدهيو على الجمر دنبل دبا قعنت قفكو هذا دنبل دبا هذا قعنت كو قبط ماهين كرتا ماهين كرت ساسو كلا بني آدم كمسلمين تو دات كمسلمين تا ورسول كنو شيغي إني قاري دونان زمن أو سندين كيس هاي سنكرين أو كعرري كتغي دنبل دبا قعنكو ماهين سلا هذا دنبش دبا قعنتو قوه هين كرين بعد دينك قوه هين كرينو كتغيسا سببتوا معي سببتوا حوي يعني زمن كاس ونبي قلت المامي خير كأو نباير شرط أي أدي أدو تربدا شرط أي أسباب تيدي بأدو تربدنا نيسو سيدا درتي قفكي إلى هذا زمن كاس الدين كيغان قفصنا إياهم كل دقي أو كوات كيستوا قف دم بالدبق عنه أنت كوات كيستي أو كلو لمي دي هوي مركو كأجر بدنانا يدخل سوامها قفكاس وكأجر بدنانا أجر بدن بولي مركو سيدا درتي وحا كجر حديث كان waxa ku jiro sida uu sheekhu noo sheegay isagana khabar saadiqa ee irshaad naafica ba ku jiro khabar oo saadiqa war run aho dhab ah aya xadiidka dhexdiisa ku sugan ee hanuunin oo naafico wax tar leh ya ku sugan wuxuu yiri sheekhu amma al khabaru khabar kuwa maxay fa innahu sallallahu alayhi wa sallam akhbara nabigu wuxuu sheegay alayhi salatu wasalam أنه في آخر الزمان آخر وقت آخر الزمان كو قرب قيام الساعة ساعة قيام أي لو ذهي يقل الخير وأسبابه خير كي سببت سئنا يرانا ويكثر الشر وأسبابه شرط إي أسباب تيد سببه إذنه إني بدنا يان شرط إتربدنا نس خير كي يرانا وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل قفك مركزك لزمن كان لجوغو دين كي سقبسنا يانا dadka ku yaani adadka adad uu siir ay noqonayaa buu wada khaliil adadka yarka ahna waxay ku sugan yihiin oo diinkooda qabsado fi xaalati shidda wa mashaqatin azima xaalad dib badan oo mashaqad u weyn ay ku dhex jiraan wuxuu la mid yahay wiiri ka xaalati alqabid ala aljamri qaf dibil dabag gacanta ku haya dhul dabag gacanta ku qabsaday oo kale buu la mid yahay maxay sababtu waa maxay من قوة المعارضين تتك كلها وروحي ولا كان إيه ما قعيس تتك معارضك أما التوحيد كذا كقولا دررها عقيدة هذا كقولا دجال ما هي سلوك هذه السنة ذا قصته كقولا دررها آداب هذه رغن كذي أن ربين لا شرط ما بدنه خير كلهم بدنا عول قوة المعارضين وير تتك معارضك كقول بدن كو وكثرة الفتن المضلة وقت زمن وحواي فتنة وحبادية سي أدو ترى بذنته فتن كبذية وفتن الشبهات والشكوك والإلحان شبهو ينكيا بذن شكوك الدين كذا شكك اللي قلنا يددكو أهلو شكك أي بذي ملحدين تبا بذن وحاسودا من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة فتن الشهوات فتن الشبهات والشكوك والإلحاد فتنو ينكي شكوك الإلحاد كوذي أيا بذن وفتن الشهوات شهوينك لفتي ذي فتن تيذي بابدا وانصراف الحق إلى الدنيا وانهماكهم فيها تدك أدونك وضع اللي وأدونك اسكبح دباشي ظاهرا وباطنا وضعف إيمان إيمانك ضعيفي وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد أيضا أي قفك وكل النقضة معوك كل النقضة وحكو كالمي أي ير وخيرك يدينك وكالميري ويرين مركاسوير ولكن المتمسك بدينه قفك الدين كي سقف صدو القائم بدفع هذه المعارضات وحيالها معارض كاه كاهر إيماني وكاهر جوكسني وإستاقين وإسكرر ديو وجوكسد الدين كي سنكله والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين يعني قفك القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين qofka inta diinkiisa qabsado uu istaago waxyaalahaas ka hor istaagay cawaaqida ah oo dhan iyo mucaaradadka dhan inuu ka hortago iska celiyo taas oo uusan hor istaagi kareynin ilaa dadka ahlul basiirada iyo yaqiinta mooyey cid kale iska ma dhicin karto buuri wa ahlul iimaan al matiin iyo dadka iimaanka xoog gala leh min afdal al khalq wa arfa'ihim inda allah daraja wa adama inda qadra dadkaas mooyey cid kale isadul istaagi kare qofkaas oo kale dadka ugu khayrka badan ugu iimaanka xoogga badan ugu darajada sareeyo ayuu noqonaya ka waa khabarkiisa waa zamanka aakhir zamanka waa zamanka hadda ku jirna uu weey fitanka waa badan yahay waa darteen muqriyadka adduunka aad u tiro badan bal diinkiiba waxa la soo galay waa dugti fitan fara badan dhexdana la soo galay waxaan jihaad ahayna dadka jihaad looga dhiga ayadoo qof muslima la dilayba waxa la leeyahay jihaad fi sabiilillaah ku jirna dhiigga muslimka banaan ayada oo maarta muslimiinta ay kala qaybsan yihiin oo firq iyo maarta kooxo kooxo loo kala qaybiyay ba kooxo kooxihi ya waxa laga dhigay oo leeyahay diinka loogu gargaaraya oo firqi ilaahay oo reebay subhanahu wa ta'ala ba waxa leeyahay diinki ba loogu gargaari cidi ka hor timaado tiraahdo war dhiigga muslimka ma banaano waa muharram dagaalka muslimiinta fitna loo yaqaana wuxuu noqonayaa gariib وكل قابض على الجبر بو نقناي قف غريبه بو نقناي قف كيرا دو ورتفرار وقان ما بنان الهي نو وريبي ودا جيركا مسلمين تو فري ان كتابك السنه اي مارت منهجك السلف الصالح لو ميدوبو وي دينكينو نفرى قف كيرا دو وحال ليهي مبارت اسغنا سدو كلي تبا لا لا دغالميا او مارت لا لوليتميا شهواتك اسكبدا مارتي مناسبتي وترتنكيدي xoolo doonki adduunye meel aad iyo aad u dhib badan ayaan saban aad u dhib badan baan ku dhex jirnaa sida darteed qofka maanta ku sabro oo diinkiisa qabsada dadkaas ahlu khayrka ayuu ka mid noqonaya talabaad xadiidka ku jira sheekhu noo sheegay waa irshaadki naafica ahaa wey al-irshaad waa hanuunin ummadiisa uu ku hanuuninayo inay maaragtay naftooda ay ku tarbiyeeyaan xaaladan wanaagsan oo diinka in la qabsada ah in diinka la qabsada ah in waxyaalaha cawaaqiqa ah iyo caqabaadka oo kale in lagu sabro diinkiisa iyo iimaankiisa uu xoojisto maxay yelo waxyaalaha ilaahay darajooyinka uu ku koriyeelayo weeyaan marka sidaa darteen waa shay aad iyo aad irshaad ba ku jiro mar haddii sidaa tahay war diinkaada ku dhig wax alla waxa muqriyaadka iyo cawaaqiqa iyo caqabaadka iyo mucaaradadka ka hor imaanayo kulli waxa uu iska difaaco ka hor joogso ayaa ku jira irshaadkaasa ku jiro maxaa yeelay saban waxaan ku jirnaa maadadu ay xoog badan tahay ilxaadka iyo kufriga uu xoog badan yahay shirkiga iyo bidacda ay xoog badan tahay baatilka loo nusreeyo waxaan diinahayn dadka diin looga dhigo sabankaas qofka maanta sunnadiisa ku dhago wuxuu la mid yahay kalqaabida cala aljamr waana dadka ugu ajriga iyo maarata khayrka badan marka sidaa darteed xadiidkaas waa irshaad aad iyo hanuunin aad iyo aad u qiimo badan ayuu nabigeena nagu hanuuniyey salawaatullahi wasalaamu calayh alxadiid atasic watascuun xadiidkii sagaal iyo sagaashanaad marwiyin can anas bin malik radi allahu canhu qaala anas bin malik allah ka raadi noqdee ayaa laga wariyey oo inuu yidhi qaala rasuulullahi sal allahu alayh wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaati waxaa imaanayo cala annaasi dadki waxaa imaanayo korkoodu ku imaanayo zamaanu zaban baa ku imaan doona zabankaas waqti waa aakhir zamaanka wey zabankaasoo alqaabidu calaa diinihi qofka diinkiisa ku dhegan oo haysaahi uu la mid yahay kalqaabida cala aljamri qof dhimbildaba gacanta ku hayo oo kale uu la mid noqon doono weyan rawaahu imaam tirmidi xadiidkuna waa xadiid saxiixa sida aan soo sheegnay sheekh naasirna uu tasixinayo xadiidkaas fii saxiixi sunan tirmidi uu ku tasixinayo weyan xadiidkaas ayaa kitaabkeenagii ugu dambeeyey runtii kitaabkaana sidaan horeba muqadimadii markaan ka hadlayna aan soo sheegnay sagaal iyo sagaashanka xadiid ayuu ka hadlay sagaashan iyo sagaalka xadiidna waa min jawaamic alkalimi ka mid yihiin nabigeenu waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey mucjizaadka ka mid a in hadal waqti dheer hadal badan u baahnaan lahaa hadal kooban lagu cabiro oo xikam iyo wax walba ay ka buuxaan ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala bay ka mid tahay waxa weeye axaadiistaasna dhammaanteed mawaadiic mukhtalifah oo kala duwan oo ummadda anfacayso buu sheikhu sagaal iyo sagaalka xadiis u doortay hadday tahay caqiidadii saxiixa ahayd ictiqaadkii iyo caqiidadii saxda ahaydoo caqiidata ahlusunna waljamaaca عقيدة السلف الصالح عقيدة أهل مار طائفة المنصورة إسكاله هي الفرقة الناجية عقيدة يذوب ماش كسر كتابك حديثه وكوكين كمدة حديثه وكتابك كسر أروري عقائدك صحيحة وكمدة وفرقة ذا إسكاله ذا هيوية أخلاق ذي ونكسنيت الأخلاق الطيبة حديث كل من سؤاد أجهد له فقه هي آدابتي أي وحبذا أجهد له أحكامتي قيبة بذن وكمذا بكهد سلاحات كعام كأهب كهد فوائد فرب بذن أيون الشيخ كتاب كيساس وكسو أروري مركا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وحوي كتاب كان سقى سو أروري شرحنا سقى إسلاله وحوي شيخس إله سبحانه وتعالى وحن أقبرينا أنه في ميزان حسناته أو إياله وميزان كيس أقدر ما أنت قيامها إلهي أنه أقدره درجات كيسان إلهي كو كريالو أنقان إلهي سبحانه وتعالى كو أحاديث النبي كو انتفاعه أو مارت كو دورصده أو دين كو دو كو نقمه أو مارت في تنتان وقتغان حديثك أقدم بي أتلمامي كبد بادو إلهي هنقدقو تتكاس متمسكين تدين كو دو قبصده سنة صحيحة أقرقارنا إلهي هنقيالو وحي أنو كو خلدن كتاب كاس لحدي سنة وحال لأن هاي إلهي سبحانه وتعالى مارت رسولك عليه الصلاة والسلام بربو كيهي خلت كيهدنا وحوهي أنيقا إسكالة وأستغفر الله دي خلت هاي إلهي بانا دمداف ويدي سنة وحان كخل دمي وكذلك وحان ليه عدي أركتو كتاب كاس وح ميل خلدن كو أركتو ما داما أنيقا أن أقصدي إنان خير إيواناك شاقرني يدي إذا أي حيد وحان ليه ولالك إقدم بيو وكتابك إقدم بيستو وح عيبا كو أركو هذا الكحريري أو كتاب كيس كو ختيمي جري أيان أن بيت كيس كو ختيمي وإن تجب وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا قفانا قفنا عيب لهن أحد أنا قفنا عيب لهن والله أيها أنبياء أو معصوم ككدقوا إلى لي مركز إلى درت إلهي بعد رسل سبحانه وتعالى أن أنت أنك لو قفينا مركو حربا وإن تجد عيبا فسد الخلل خلل غدا أرته تعيير على وجه التعيير هو سمينينه خلال كاس يدل دلال كاس أود أنت أودي كرتو قفك يقدم بيو دقيستو هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.